عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة وأولى حلقاتنا في رمضان أدعو الله سبحانه وتعالى مش بس يجعل بيوتنا منورة يجعل قلوبنا يا رب في الشهر ده منورة قولوا أمين عايزين ننوي مع بعض بقى عشان إيه النفسية ننوي مع بعض نوايا رمضان وإزاي يعني الواحد يبقى داخل رمضان فعلا وحاسس إن من أول دقيقة لآخر دقيقة في ميزان حسناته. إحنا النهاردة هنتكلم عن أهم ثلاث عبادات في رمضان لكم وعد مني إن شاء الله يا رب يا رب نجعل الحلقات كلها بتتكلم عن التربية الإيمانية وإزاي إن إحنا والتربية الروحية وإزاي فعلا نسمو بنفسنا وروحنا في رمضان بس علشان خاطر نعرف نكمل بقية السنة ونعرف نتعامل مع البشر يا جماعة عشان التعامل مع البشر متعب جدا يعني عايز أقول لكم التعامل مع البشر لو ملوش نوايا بيتعب ولا من الناس اللي بتتأثر زي ما أنا متأثرة دلوقتي ماشي ربنا عدي الحلقة دي على خير أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يتقبل منا رمضان وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وكل عام وأنتم إلى الله أحب وكل عام وأنتم إلى الله في قرب قولوا أمين وبخير وصحة وهنا وسعادة ويجعل رمضان ده رمضان الخير والبركة والسعادة والعزة والنصر قولوا أمين. مواعيد حلقتنا يا جماعة في رمضان حد وثلاث وجمعة ده ثابت ساعات ممكن أطلع لكم الخميس حسب الدنيا ما رجش لسه حد وثلاث وجمعة إن شاء الله الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة 12:30 بتوقيت اسطنبول معرفش القعدة إمتى لو تقولوا لي في الكمبيوتر معرفش القعدة تاني يوم إمتى لكن إحنا ده معادنا تاني على قناة وطن تردد 12687 أفقي بيوت منورة السنة دي في رمضان هتاخد شكل إيماني بحت وحناخد فيه الشكل إزاي إن تبقى البيت والأسرة كله مهيئ انه يبقى ده لا البيت ده فيه حسنات في رمضان ما فيهوش خناقات ماشي من دلوقتي ما فيهوش تاني طيب هما بيقولوا لي اهو القعده تاني يوم الساعه 10 يبقى ميعادنا حد وثلاث وجمعه الساعه 11:30 تمام كده الساعه 11:30 بتوقيت القاهره والقعده تاني يوم الساعه 10 صباحا عايزين مستهدفنا ان احنا تبقى البيوت ما فيهاش مشاكل في رمضان ما فيش كده وانا لما جيت وصيتكم قبل رمضان قلت يعني ابوس ايدك واحب على راسك عشان خاطر يا بنتي وكل زوجه وكل واحده بتسمعنا كلام للنساء بصفه كبيره عايزين الرجال يسمعوا خير وبركه ما تسمحوش لحد يفسد عليكم رمضان ما تسمحوش لحد يبوظ عليكم عيالك يا جماعه بص ايديكم تعالوا محب على راسكم بصوا شهر الحب بقى من فضلكم نهدي الدنيا تمام لان المشاكل بتبقى حاجه انتوا عارفين خناقه قايمه اول يوم رمضان على حاجه تافهه جدا يعني مش عارفه عربيه راحت فين فحودت فين فالشجره كانت جنبيها فحد كان واقف بعيد اصلا على العربيه وخناقه ويقول يا رب ايه ده وما انا سامعه خناقه بالتركي في ايه حاجه هايفه جدا ما كانتش تستدعي كل ده فالشياطين في رمضان الصغيرين احنا عارفين ان مرضة الشياطين مصفدة لكن الصغيرين بيعملوا طكات وحشة جدا وللأسف احنا بنستجيب للاستفزاز والحاجات دي فيضيع عليكي الشهر لا ما تسمحوش لحد ودي وصية خاصة انه زوجك يا ابني الله يصلح حالك بص هعمل لك اللي انت عايز بس سيب لي رمضان سيبوا رمضان عشان نعرف نكمل ال 12 شهر اللي باقيين علشان نعرف نكمل السنة واحنا بروح ما انا لو ما خدتش الزاد دلوقتي في قلبي مش هعرف اكمل طيب أنا عايز أقول أول حاجة الحمد لله يا رب لك الحمد لك الحمد لك الحمد إنه بلغنا رمضان يا رب لك الحمد إن أنت دخلتنا جوه رمضان إحنا عايزين نستشعر معنى الحمد إنك تحمد ربنا وإنك تحمد ربنا إنك جوه رمضان من أدرك رمضان إحنا يا رب طب إن شاء الله ما نكونش من خبا وخسر يا رب إن شاء الله من أدرك رمضان ولم يغفر له كارثة لا إن شاء الله ما نكونش إن شاء الله نكون من اللي فايزين برمضان انتوا عارفه ليه عارفين ليه بنقول معلش انا بقى اخطب هيبقى للنساء عشان انا بقالي فتره بكلم نساء عارفين ليه في رمضان احنا بنقول رمضان قيمة وقامة وحسنات وكم هائل، وفعلا خبا وخسر خبا وخسر خبا وخسر ثلاث مرات، وسيدنا محمد يأمن عليه، يا محمد إني داعم فأمن، فيأمن على من أدرك رمضان ولم يغفر من كم الحسنات اللي ممكن يضيع استغفر الله لو واحد عادي قبل في رمضان زي بعده زي أي غلط. انت اللي خسران. اللي عرفنا قيمة رمضان حديث طلحة بن عبيد الله. خلينا اشرح لكم حديث طلحة. طلحة بن عبيد الله شاف رؤية، ودايما بنقول الكلام ده عارفة انكم شطار وحافظين، بس اذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، على الملائكة ان شاء الله السيارة تحفنا بجناحتها، قولوا امين في الاستوديو الجميل بتاعنا ده وربنا يبارك فيه. سيدنا طلحة بن عبيد الله كان شاف رؤية، شاف ان في اتنين، الاتنين دولت واحد منهم مات شهيد، صحابي يعني مات شهيد، والتاني مات بعده بسنة، وبعدين شاف نفسه واقفين على باب الجنة، فيطلع واحد من الجنة ياخد، خد مين؟ ما خدش الشهيد، خد اللي مات بعده بسنة الأول ودخله الجنة، وبعدين طلع خد الشهيد، وبعدين طلع فسيدنا طلحة داخل عشان هيخش على باب الجنة وكمان، قال له لا يا طلحة لم يؤذن لك بعد، لسه أنت لم يؤذن لك بعد. فطبعا الأصل ان ده الشهيد هو اللي يخش الاول بقى، صح؟ وبعدين سيدنا طلحه ما دخلش ليه؟ لسه معاد اجله ما جاش. فالفكره في الاول وفي الاخر الناس اتعجبوا لما سيدنا طلحه حكى لهم، فقالوا نحكي للنبي، وكانت سنة على النبي عليه السلام بعد صلاه الفجر، يا بيوت يا مسلمه، بعد صلاه الفجر من راى رؤيا، مين عمل حاجه صالحه، وكان النبي عليه السلام يقول من تصدق، من عاد مريضا، من مش عارف. سيدنا ابو بكر عمل كله الكلام ده، ايه ده فجر يعني عملوا ايه في السحر؟ طيب فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ومما تعجبون، يعني انتوا بتستغربوا من ايه؟ اوليس حضر رمضان؟ حضر، وصلى من الصلاه كذا وكذا، على الاقل 6000 صلاه الفرائض 6000، وحضر من الصلاه كذا وصام كذا وكذا، فقال فمما تعجبون. والله لا الفرق بينهم فرق ما بين السماء والارض. يا ناس يا مسلمين فوقوا واحمدوا ربنا ان ربنا بلغك رمضان، ان ربنا حط رجلك كده وقلبك في رمضان في اول كده. ادعوا الله سبحانه وتعالى يجعله كله في ميزان حسنات. تعالوا نسمع مع بعض احاديث الجميله عن رمضان، اقول لكم كذا حديث كده النهارده محضره لكم، وادعوا الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبكم للي انا بقوله. احنا عارفه معظم الاحاديث ده انتم شطار وكلكم عارفين الكلام ده، لكن في الاول وفي الاخر اسمعوني بقلوبكم ما تسمعونيش بودنكم. الحديث الأولاني حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أول ليلة من رمضان، من شهر رمضان، صفدت الشياطين اللي هي المرضة بتاعته، ومرضت الجن، وغلقت أبواب النار، ها، فلم يفتح منها باب. ده يوقفك وقفة، خلاص النار مقفولة اهي، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. عشان كده ريحة رمضان احنا بنشمها، رمضان له ريحة احنا بنشمها، وقلت لكم كده الناس اللي لها حال في التفكر مع الكون هم عارفين ان رمضان ده له له له له له عبق له، وبنعرف اقسم يمين بالله بنعرف قبل الرؤية ما بتيجي احنا بنعرف رمضان بكرة ولا لا من ريحة الجو، فلم يغلق منها باب. انت بتشم ريحه الجنة، وينادي منادي من قبل أن يا باغي الخير أقبل، يلا اللي عايز خير أنا يا رب، والله عايز خير أنا يا رب، ويا باغي الشر أخسر، يا رب ما نكونش منه، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليل. تعالوا بقى وقفوا معايا على القصة دي بس عشان نهوي شوية عشان الجو ما شاء الله عندنا هنا جميل جدا. الفكرة في إيه؟ الفكرة إن في رمضان العتق بالليل بس، يعني كل ليلة زي نص الحديث، ولا عندك عتق بالنهار؟ والله اللي يجاوبني هدعي له يا رب، كل اللي بيتفرج علينا يجاوب ويبقى عارف الاجابه وادعي له. لا ده إيه العتق بالنهار، لانه انت صايم يباعد بينك وبين النار 70 خريف، ادي عتق بالنهار بصيامك. ايوه انوي كده، ما احنا عايزين ننوي عشان ناخد الحسنات. وبعدين عندك عتق تاني، مين؟ عتق تاني في الليل. فالقصه في الاول وفي الاخر انت ايه؟ انت كده كده معتوق بفضل الله تعالى. ده جزء جميل وجزء انت لازم تخلي بالك منه. طب حديث التاني بقى بتاع سيدنا ابو هريره برضه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم الصيام فرض، يبقى انا بعمل فريضه وانوي كده. طبعا فتاوى كل المشايخ ان انت لازم انك انت تنوي مبيت النيه، اللي ما بيتش نيه صيام. فعشان كده احنا بننوي ايه؟ احنا بننوي من قبلها من اول يوم، ربنا ناوي اصوم الشهر كله، فتبقى عملت النيه للشهر كله، تمام كده. فرض الله الله عز وجل عليكم صيام تفتح فيه أبواب السماء. جميل جميل، أبواب السماء مفتوح، يعني مش بس في الثلث ولا ساعة الأذان ولا من بعد الإقامة ولا من بعد السلام عليكم، تفتح أبواب السماء مفتوحة، ولا مش من ساعة نزول المطر، لا أبواب السماء مفتوحة. أبواب عشان كده خلاص خلاص أبواب السماء، وتغلق في أبواب الجحيم وتغلي في مرضة الشياطين كل ليلة، في كل ليلة مغلقة. في ليلة بقى في الشهر ها هي خير من ألف شهر، 83 سنة وحاجة، يعني قرن. أنت بتعبد عبادة القرن في ليلة، من حرم خيرها فقد حرم. ندعو الله سبحانه وتعالى يبلغنا ليلة القدر، اللهم أمين، بلغنا العمل الصالح في رمضان، قولوا أمين. حديث تاني، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ده الصلوات الخمس وبينهم الجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تعالوا هنا عشان نقف على الحتة دي، يعني اللي أنا عملته في السنة وكنت مقصر فيه ينفع من رمضان لرمضان ده يتغفر؟ آه. طيب إذا اجتنبت الكبائر، الكبائر السبع مبوقات للكبائر، لو أنا اجتنبت الكبائر ديت بقى الشرك والقتل وكل والتولية يوم الزحم وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات كل الحاجات دي، لو اجتنبت الكبائر أنا إيه الله سبحانه وتعالى يغفر لي؟ يغفر لك، ما رمضان إلى رمضان. شايفين الخير عامل إزاي؟ تاني تعالى محفز قلوبكم تاني، برضو حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشرحنا الكلام ده، أنا مش عيب بس هنقول إيمانا، إيمانا مني وتصديقا بموعود الله سبحانه وتعالى، إيمانا مني سابق إيمان، إيمانا مني. حتى كنا واحد تقول لك إيه يا دكتورة، ما هو بتقولي إيمان لازم يخش رمضان بسابق إيمان وإحنا ما عندناش، يا ستي وماله، الله سبحانه وتعالى يقبل يقبل العباد، بس انت تعالى واقبل على الله عز وجل. ولما تقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبك، يا رب انا جاي، يا رب والله انا ناوي خير، يا رب انا ما عندي، والله ايماني ضعيف، قوي يا رب، وانا عايز طريقك، وانا عايز جنة. قولوا كده بالبلدي، مش شرط تنمقول الدنيا، قول باللي في قلبك، يا رب انا جاي لك بكل قلبي وكل طاقتي وكل عارف، يا رب كرمني، يا رب اجعلني من العتقاء، من كل ليله كل ليله رقبتك بتتعتق، وده كريم، الله سبحانه وتعالى ملك كريم، لو عتق الرقبة أقسم بالله ما هيأسرك تاني، لأنه ملك كلمته واحدة ما بتبقى، خلاص ملك. إذا كان ملوك الدنيا يقول لك لا خلاص الملك قال ما بنعمل، فما بالك بالله عز وجل. طب إيماني ضعيف وما دخلتش رمضان، يلا قوي إيمانك واستغفر وتوب، توب بس ويلا. إحنا نقول ثلاث أعمال تحفة جدا. حديث سيدنا أبو هريرة برضو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف، مين من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، هنعمل ليلة دلوقتي. ورغم أنف ده الحديث، رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ، يا الكلمة دي صعبة قوي، ثم انسلخ مش رمضان منه ولا حس من قبل أن يغفر له، كارثة كارثة. ورغم أنف رجل أدرك أبواه عند الكبر، عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة بطاعته وبره ليهم، رغم أنف يعني اتمرمغت أنفك في التراب كده، خسران. اوعى اوعى نكون من دول، والناس تفوق. أنا عايزة الحلقة دي وعايزة الكلام بتاع النهاردة، الناس اللي بتسمعني دي اسمعوني بقلوبكم، خلي الكلام ده يقظة، احنا عارفينه. طب أنوي تاني، أنوي تاني، أنا عايزة طريقك وعايزة جنتك يا رب، وعايزة العتق وعايزة ليلة القدر وعايزة الخير بتاع رمضان، وما بقاش من خبا وخسر يا رب، أكون من فاز وأفلح يا رب، يا رب يكون رمضان ده الفوز والفلاح ليا والقلب. قولوا قولوا وادعوا، الدعاء مستجاب. انا بقول لكم ابواب السماء مفتوحه، ابواب السماء مفتوحه في رمضان، مش بس ساعه نزول المطر، مش بس ساعه الاذان، مش بس عند الصلاه، مش بس بعد السلام عليكم وعند غلط، مفتوحه مفتوحه. فمفتوح بقى انت خلاص اهو، عايز ايه تاني؟ وعندك عتقين، عتق في النهار وعتق في الليل يا بشر، ارجوكم. طيب حديث تاني بقى عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه باب الريان. ليه سمي الريان؟ إن في الجنة بابا يقال له الريان. ليه ريان؟ أصلهم كانوا عطشانين في الدنيا فيسقيهم، وإحنا في الدنيا محتاجين شربة بس من نشرب مية بس، ولا شربة من نهر الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا، ولا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يا رب الله أمين، ناخد كله يعني نشرب من إيد النبي، حلو صح ولا لا؟ وبعدين ربنا يسقينا برضو تاني، يعني إحنا عايزين الخير كله صراحة. ليه ريان؟ يروي قلبك، طب يروي عينك، طب يروي كذا، ايه لازم، ايه اكتر حاجه ترويك في الاخره؟ مين يقول بقى وادعي له؟ ها الناس اللي موجودين وهشوف انا الكومنتات على حبه مش كلهم عشان الكومنتات بتبقى بالالاف. ها قولوا لي كده الريان ده ايه يا رو؟ ايه افضل حاجه ترويني في افضل حاجه في الجنه؟ رؤيا الله، رؤيا الله عز وجل. يا ربنا يرزقنا يا رب يا رب يا رب، ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم ولا تحرمنا منها. وكل اللي يقول امين اللهم امين. في الجنه باب يسمى ندعي، احنا ما نعرفش، احنا بصوا احنا مش هنقعد نحط على نقعد نشرط على الله، احنا نخليها مفتوحه. والله احنا عايزين روي القلب، رواء القلب ورواء العين وري الجسد، احنا عايزين كل حاجه، احنا عايزين الخير كله. في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة بس، ولا يدخل منه. يعني هي انت دخلت الجنة، في باب بقى تاني في الجنة اسمه ريان، مش كل الناس اللي دخل الجنة هتخش. ليه اصل الصيام ثلاث انواع، اصل الصيام ثلاثة، صيام العوام عادي بقى صايم بس عن الطعام والشراب وشتم هذا وسفك، لا فليس الله في حاجة ان يدع طعام وشراب، قول الزور والعمل به، انت بتعمل ايه صيام عن طعام وشراب وبتنتهك محارم الله؟ او صيام الخواص، لا ده صايم عن الطعام والشراب وصايم عن محارم الله عز وجل، وده حلو درجه حلو. اما في النوع الثالث، النوع الثالث بقى اللي صايم عن كل حاجه الا الله عز وجل. الا ما في كلمه الله ورضا ربنا واوامر الله، هو هو هو هو ده اللي بس معاه، خلاف كده هو صايم عنه، دي مرتبه عاليه. طيب يقال بقى يدخل الناس اللي بتخش الريان، يقال اين الصائمون يا رب، فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق خلاص، شكرا محدش داخل تاني خلاص، فلم يغلق عليهم فلم يدخل منه أحد تاني غيرهم. حلو، جعلنا منهم، قولوا أمين. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، حديث رمضان، أجود، وكان أجود ما يأكل، بيطلب منه حاجة بياخدها، خد خد خد، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان أجود الناس وأجود ما كان يكون في رمضان، وكان أجود حين يلقاه سيدنا جبريل، ورقاه القرآن ولقى عليه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، ده أفضل شيء. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسل، اعتوا اعتوا اعتوا في رمضان، طلع مش قادرة والله، أعرف من البنات تقول لك أنا معيش مصروف يعني، وحالتنا على قدنا وخلاص، وأنا ما بروحش جامعة وبتاع وكده، فكانت تطلع من وجباتها، والله أعرف بنات كانوا بيعملوا كده، تطلع من وجباتها اللي هي تاكلها، تاكل جزء وتخلي جزء وتطلع من وجباتها تعملها إيه وتطلعها لله عز وجل. أيوة جميل جميل حلو. تاني برضو بقى عندنا حديث تاني، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. الله الله الله عز وجل نصب الصيام لنفسه، فإنه لي جميل وأنا أجزي به. والصيام إيه؟ جنة صومعة بوتقة، دخل نفسك فيها العالم بره بره وفتن وناس ومشاكل وهيصة ماشي، وأنت جوه الصومعة ربنا حافظك، عامل دماغ جوه الصومعة ليه؟ جنة. والناس اللي لها حل مع الصيام، أدعو الله سبحانه وتعالى جعلنا منهم، قولوا أمين. والناس اللي لها حل مع الصيام وضعهم مختلف، روحهم سامية قويين. على فكرة المشكلة مش من المشكلة، العبرة في ديننا مش القوة الجسدية، أنا بعمل جيم وفتم، لا لا لا، ده القوة الروحية البدنية مش القلبية، مش البدنية، مش أنا عندي مجالس وباي وتراي والسكس باكس والكلام، لا مش عايز أقول لكم عايز ورا الكاميرا بيقول إيه، لكن إحنا القوة اللي في قلوبنا قوة إيه؟ قوة روحية وقلبية. يبقى أسيف كان سيدنا أبو بكر رجل أسيف ضعيف، ولكن ايه كان قوي، كان قاعد يصلي من الفجر لحد ما طلع الشروق لما الصحابه سبحوا وكبروا. لا الشروق طلع يا عم، قولي قلبه، قلبه يتحمل الصائم ما لا يتحمله غيره، عشان كده كان لهم باب خاص، الا الصيام فانه لي. يكفيك فخرا نسب الصيام لله عز وجل، يكفيك فخرا ان الصيام بتاع مين؟ بتاع ربنا، فنحسنه بقى، ما نبقاش نايمين، ما نبقاش نايمين بالنهار ومضيعين الفروض، دي الكارثه الكبيره. فإنه الصيام إيه؟ جنة يعني حصن. فإذا كان يوم صوم أحدكم ها فلا يرفس، اوعى تعمل كده يوم إذن، ولا يسخط، تعالي صوتك يا جماعة، علي سن علي سك، والعيال يا جماعة إيه هلك هادي، أنت مالك هاديك، صايمة صايمة، يا رب تمي تبقى صايمة العمر كله، قولوا كده. فإن سبه أحد بقى أو قاتله، حد بقى جاي يعمل درواش عليك ويعمل مصيبة ويضيع لك اليوم، إني صائم. الله انا نفسي حاجه تحصل كده، اني صائم. كان زمان يعني، كان زمان بقى مع اخواتنا والعيله والكلام ده اي حد ينرفزنا كده، دلوقتي خلاص انت مسيطر على الوضع وانت اللي متحكم في الوضع. لكن وانت بنت في قلب اخواتك طبعا هتلاقي لسه انت مروقه وعامله، وبعدين جايين الصبيان بهدلوا لك الدنيا، مش عارفه عامله ايه، فلا انت بتعملي، واختك لا نايمه مش عامله، هو يعني بيحصل مناوشات. اني صائم، وانوي ان انا عملت حاجه قالها النبي اني صائم، وانوي ان انت عملتي حاجه الله سبحانه وتعالى امرك بيها. يا شباب يا اللي بين الناس اللي بتنرفزك بره، ولا اللي بره، ولا زحمه مواصلات، ولا جاي، ولا تعبان، اني صائم. يا بختك لو قلت كده، وانوي على الله انا عملت اللي النبي عليه السلام قاله يا رب. حلو جميل. والذي نفس محمد بيد، النبي عليه السلام بيحلف لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك. مش انت شفت ريحه بقك في الصيام وبتبقى مكسوف وعامل، وطب اعمل ايه؟ طب مش والله عند الله لخلوف فم عند الأطيب من ريح المسك يوم القيامة. صلى الله سبحانه وتعالى يطيب رائحتنا في الدنيا والآخرة، قولوا أمين. حديث بقى تاني لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفس، إذا كان يوم صيام فلا يرفس ولا يجهل أبدا، ما تعملش حاجة فيها جاهلية ودعوة الجاهلية. وإن امرأ قتله أو شتمه قال إني امرأ صائم، إني امرأ صائم، قالها كده مرتين. حلو، شوف قول كده، قول واكتب على نفسك أو الملك يكتب لك كده، ده نفذ وقال ان امرئ صائم. عايزين نقولها ان شاء الله، بس مش عايزين حد يقتلنا ويشتمنا، يعني نقولها كده واحنا فرحانين. حديث بقى كمان لسيدنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ماله ليس له من صيامه الا الجوع، ليه ولا بيعمل حاجه، ورب قائم لا عاد يصلي ليس من قيامه الا السهر، ليه؟ اولا القائم ده قلبه مش مع القيام ولا الصلاه. طب والتاني عمال بيشتم ويعمل، لا ما ولا ليس الله في حاجه ان يدع طعام وشرب. برضو حديث سيدنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعام وشرب. انت طب انت صايم ليه؟ لا سيب الكلام ده، يقول لك طب خلاص ما انا بشتم كده كده مش هصوم. يا عم بس صوم يا عم، صوم منتهي. بسمع ناس يقول لك لا ما انا كده كده لساني فالت وهعمل وهسوي، فانا يعني ايه ما فيش داعي. لا في داعي، ربنا بس يسال في داعي. برضو كان في حديث عن حفصه زوجة النبي من امهات المؤمنين رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت، من لم يبيت الصيام يعني نية الصيام قبل الفجر فلا صيام له. عشان كده احنا المفروض ان انت تروي من قبلها او من اول ليله، يا رب انا ناوي اصوم الشهر كله، وتسقط عنك هذا الامر. حديث عائشه برضو رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام، حديث جميل قوي، صام عنه وليه. يلي ليك اب مات، ام، جد، عم، خال، ونعايزك اخ، اخت، زوج، وكان كويس وعايزه تهديه، صوم عنه، صوم عنه يوم. حلو الصيام هديه، الميت بتجيله الحاجات دي كالهديه وبيفرح بيها، فبلاش نحرمهم منه. في برضو حديث عن سيدنا زيد بن خالد رضي الله عنه الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء، يعطى ذلك على شربه ماء ومسقط لبن وتمره، تمر وشربه ماء وتمر ومسقط لبن، اي حاجه يعني ينفع. لو انا اديت تمره يبقى كده اه، عشان كده نتسابق كده في بيتنا، مين يفطر مين، مين يفطر مين، يفطر مين، مين يجي يسقى، اه نعمل الامر ده برضو. ما ينقص من اجر، والله ما هينقص، بس فطر غيرك، فطر غيرك، ونتفقد بعد يا جماعه، ونشوف الناس اللي حوالينا، ونشوف جيراننا، ونتفقد الناس، ونكفل ناس ما تبقاش عايشه. والله يعني اعرف ناس كانوا بيجيبوا عيش ويعملوه في الصلصه كده وياكلوه، ولا شباب المغترب، ولا بيوت ماهيش، ما بتقول لك طب هات العظم يروح للجزار يجيبوا منهم العظم يعملوا مرق. لا نكفل بعض يا جماعه، ونشوف ناسنا ونشوف جيراننا. برضو عندنا حديث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة. انا ليه بقول لكم الاحاديث ده، بقول لكم الاحاديث دي كلها ليه؟ عشان افتح قلوبكم للخير، عشان انتوا عارفين، فنذكر بعض. يلا هيا بنا نؤمن ساعة ونذكر بعض بالله، اللي عارف يتذكر تاني وينوي معانا النوايا دي. طيب الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام اي رب نعم منعته الطعام والشهوات بالنهار. شوفوا بقى بتبقى عامل ازاي، وخصوصا الناس اللي عندهم صمت بال 12 و4 16 ساعه و18 ساعه، حاجه عظيمه يعني. فشفعني فيه فيشفع، ويقول القران منعته النوم بالليل، ده لانك بتصحى تقرا قران ينبك ثواب وصلوا قيام بيه، فشفعني فيه قال فيشفع. احنا عايزين اي حاجه تشفع لنا يوم القيامه، مش عايزين نبقى من الايه اللي بيقول فيها وليس لهم من صديق، ما عندنا صديق ولا شفيع، ما عندناش لا صديق حميم ولا شفيع يشفع لنا. لا يا رب احنا عندنا الصيام والقران والنبي عليه السلام والاعمال والملائكه اللي بتسمع صوتك في قلب الايه، بتسمع صوتك الملائكه كل يوم بتسمع صوتك بالدعاء. عشان كده يقولوا احنا عارفين ده مين، وعارفينه لان احنا معتادين سماع صوته في الدعاء والقيام كل يوم. كل دي احاديث عن رمضان ترغب قلوبنا في الشهر الكريم. لكن انا هركز معاكم النهارده، ما اعرفش احنا بقى لنا وقت قد ايه، ما انا شايفه اي ساعات قدامنا وقت قد ايه يا شباب. لا طب تمام، مش ما خلينا اكمل الثلاث اعمال المطلوبين منك في رمضان، دول الاساس، لكن احنا عندنا اعمال تانية ان شاء الله نتناولها في الحلقات التانية. لكن انا عايزاكم تركزوا معايا يا اللي بيسمعوني دلوقتي على الثلاث اعمال الجميلين دول. مطلوب منك ايه في رمضان؟ مطلوب مني صلاه، ده الاساسي، تمام، صوم فريضه، قراءه قران، لان شهر رمضان الذي انزل فيه القران. تعالوا اشرح لكم شهر رمضان. لا طب ما هو رمضان شهر، ليه ربنا قال شهر يعني قبليها؟ ما يقول رمضان، ما احنا عارفين رمضان شهر. ربنا قال قبليها شهر، اسمعوا معايا الجمال ده ليه؟ لانه مشهور بايه؟ بالقران. شهر مشهور بايه؟ وتاكد التاكيد عليه ان هو شهر. ورمضان بعديها انزل فيه القران، رمضان قران. يبقى انا ليه انزل فيه القران؟ لتعظيم القران وتعظيم، وتعظم الشهر بتعظيم نزول القران فيه، لازم يكون لك حال مع القران. طيب بص يا شيخ ويا دكتوره هاله، نقرا كتير ولا نتدبر؟ طب ما تعمل الاثنين يا عم الحاج، ما تعملي الاثنين يا بنتي، وراك ايه؟ والله هو ده اللي نافع وده اللي باقي في ميزان الحسنات. اعملي الاثنين، ما تقطعوش ورد القراءه. كان سيدنا عثمان بيختم 60 مره في رمضان، مره الصبح ومره العصر، يختم حافظ واحد حافظ وبيختم. لكن في حديث للنبي عليه الصلاه والسلام ما نختمش على ثلاث حتى تعي ما تقول من القران. والناس اللي متعوده بتختم كل سته، يعني كل خمس، عندهم خمس اجزاء في اليوم بعد كل صلاه جزء. طب في رمضان احنا ممكن نختم كل ثلاثه او كل خمسه. كل خمسه انت بتاخد الجزء السادس في القيام، حلو جدا. يبقى دي خمسه، خمس ادي بعد الفجر جزء، وبعد الظهر جزء، وبعد العصر جزء، وانا بقول لكم اهو خطه اهو تعملوها، وبعد المغرب جزء، وبعد العشاء جزء، والجزء الثاني بتاخده في القيام، بياخد منك تقريبا بالظبط ساعه ل 10 دقائق. يلا لو هتدعي كتير يبقى ساعه. ساعه. يبقى انا خدت ست اجزاء في اليوم، بختم كل ايه؟ كل خمس ايام، عندي ختمه. خمس ايام 30 على الخمسه، انا عندي ست ختمات. طب البنات عندهم اسبوع الحيض، يبقى عندك خمس ختمات. طب ناس بتقعد اكتر، اربع ختمات، ده انت تحفه جدا. القراءه ما تحرموش نفسكم من خير القراءه، لان القراءه بتجيب ثواب، وعندي ثواب. لا اقول الف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكن الالف ما اقولش الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. والحرف بعشر امثله، ويضاعف الله لمن يشاء، يبقى بعشره يضاعف كمان، يبقى دي 100 الى 700 ضعف، يبقى 100 في 700 يبقى 70,000، والله يضاعف لمن يشاء. يعني 70 1 2 3 4 70 في 70 7 في 7 49، حط جنبيهم 4 4 8 اصفار، معدين بتاع المليار اهو، فوق المليار 49 و 8 اصفار. مش عايزين نحسب كده، ده ممكن يبقى اكتر من كده. فما تحرمش نفسك ثواب القراءه، واعمل لك ختمه للتدبر. ختمه للتدبر او صوره، بلاش يا سيدي، تقول لك ده كتير قوي بقى، ما هبدأ بلاش يا ستي. طب بس تعالى خدي لك صوره، خدي لك صوره في رمضان اتفق عليها هنا في بيوت منوره. خدوا صوره النور، خدوا صوره النساء او النساء الصغرى، صوره الطلاق، او خدوا صوره الدخان او الفرقان. حلو، صور جميل، صور قران كلها جميل، اختاروا لكم صوره ويبقى دي للتدبر. انا بتدبر في صوره القصص، تحفه جدا. احنا ممكن نبقى نعمل لكم هنا حاجات من صوره القصص، لان فيها عبر وعظات كثيره جدا. تمام، يبقى دي قراءه القران ماموره بيه. شهر رمضان الذي انزل، اوعى يعدي الشهر وانت مالكش حل مع القران، اوعى يعدي الشهر وما ختمتوش، اوعى يعدي الشهر يعدي عليك يوم وما تقراوش، غلط. طيب مطلوب منك العمل رقم اثنين الصوم. احنا شرحنا الصوم وقلنا الصوم ثلاث احوال، انت عايز انهي حال؟ صوم العوام فليس الله في حاجه، يعني صايم بس عن طعام وشرب والمحارم كلها بتعملها، غلط، مش عايزين ده. طب لا انا صايم عن كل ال- ال- ال- ال- الحرام، وصايم عن الطعام والشرب والحرام، حلو، مرتبه حلوه وجميل. احنا عايزين نوصل ولو حتى ساعة في النهار او ساعتين او ثلاث ساعات صيام خواص الخواص. حالك وقلبك مع ربنا، ما اناش عايش غير مع الله عز وجل. حطت نفسي في المصلى والله الدنيا ومظبطه الدنيا والعيال وبتاع، وسيبوني في الساعتين دولت مع ربنا سبحانه وتعالى. يا تختارون بالليل، بالليل قيام، احنا عايزينهم بالنهار. خدوهم بعد صلاة العصر. وبعدين يفطروا متأخر. ظبطي اكلك بس يفطروا. وظبطي الساعه والساعتين دولت وانت في اخر دقايق كده من النهار وفي صيام، يبقى قلبك خالص لله سبحانه وتعالى. ساعه مع الله خواص الخواص، حلو جدا. ويشفع لي الصيام، يشفع لي الصيام، ربنا يجعلنا واياكم منه. اخر حاجه الصلاه. الصلاه، الصلاه امتنع عن المعاصي ولا صلي ولا اعمل النوافل؟ صلي الفرائض يا عم الحاج، صلوا الفرائض يا جماعه، الله يصلح حالكم يا بنتي، صلوا الفرائض. ما نبقاش نايمين طول الليل مضيعين الفرائض عشان نصحى بقى والتراويح. التراويح سنه، وصلاة القيام صحيح، القيام وقام رمضان، ولكن سنة، وسنة مؤكدة، تمام. لكن انت عندك فروض، في النهار فتبقى مضيع صلوات الفروض عشان غلط. ما هو رمضان ايه غير مجاهدة؟ ما بننام ايه 3 ساعات شكرا. حلو، كانوا يأتوا الفراش حب مش قادر اصلا يقوم ويمشي ورايح للفراش بتاعه كده مش قادر، ليه؟ من كتر اللي كان بيعمله. لكن انام وقت الصلوات الفروض واضيعها بحجه كذا، يا عم ده انت عندك صلاه الظهر ديت ابواب السماء مفتوحه، من صلى 4 قبل الظهر ومن صلى 4 بعد الظهر حر، حرم الله جسده على النار. يعني انت عندك 3 عتق، واحد في صلاه الظهر واصلا الصيام عتق، وكل ليله عتق. ده احنا في حاجه تحفه جدا، ده احنا في منحه وفي حاجه جميله جدا ربنا عطاها لنا، بس احنا اللي مش حاسين. يلا نحس. انا بقول لك 3 حاجات اهو، الفرائض، الصلاه جميل جدا لو تبعتها بالنوافل، اوعى ما تطلعش النوافل عشان ثوب الصلاه ما يجيش مترقع ومتقطع يوم القيامه يجبروا الايه صلاه النفل. وصلوا وقيلوا فان الشياطين لا تقيل، قيلوا قيلوا اقيل يعني ننام بالنهار بعد الظهر ولو ساعه، قبل ساعه بس ساعه تتقوى بها على انك انت تقوم بالليل. صليت حاجه اذن، قلت الدعاء، جه التراويح، التراويحك نام ساعة ولا ساعتين وقوم تاني وبعد كده عيشوا حالك. والله والله لا الجسد ده يعني عايز اقول لكم ان هو بس يعتاد الطاعة وبعد كده، وانت تجبر نفسك ما انت هتلاقي نفسك مش قادر فزاح. لكن كان في نصيحة انك ما تهاجمش قوي عشان ما تقعش قوي، خدها خطوة خطوة، بس طبعا مش خطوة خطوة يعني يقولك يا نهار ايتين في اليوم او انا مثلا قررت اصلي يعني التراويح بدل هصلي ركعتين حلوين بس، وده ما تحرمش نفسك الخير، وما تحرموش نفسكم من صلاه. المساجد اتفتحت، انزلوا صلوا في المسجد، انزلوا صلوا جماعه، انزلوا وشوفوا الناس. 3 اعمال لا غنى عن، ودول اهم 3 اعمال. ان شاء الله هنكمل بقيه الاعمال الاحوال الجايه قدامنا. طيب خلينا ناخد بسرعه كده، احنا قدامنا وقت قد ايه ناخد سؤالين من الاسئله اللي معانا؟ 5 دقايق يا عم والله. لا انا كده. طب السلام عليكم دكتوره هاله، انا بجاهد ان انا اكون شخص يحب الله عز وجل، بجاهد ان انا انتظم في الصلاه، ربنا يبارك لك يا رب. طول ما انت بتجاهدي هيعينك ربنا، وادعي ربنا يتقبلني ويثبتني يا رب احنا واياك وكل اللي يسمعنا. بس مشكلتي ان انا للاسف مش بخاف من بعض المحرمات، يعني مثلا ممكن اطلع البلكونه من غير حاجه. ليه بس يا بنية؟ ومش بحس بالذنب، بتهون غير فلما ما تتهونيش. انا عندي مثلا ناس تقول لك ايه اصل انا في مكان ما بيطلعش فيه، ولا هيطلع يقول لك ايه زميره يلا انا طالع خلي بالك البس الحجاب، ما بيطلعش بيطلع فجاه، تقول لك لا ما هو انا في مكان عالي وما حد افرض حد طلع من ورا وبص للمكان العالي يعني هنقول لا لا. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. احنا عايزين رمضان عشان الصيام لعلهم يتقون، اصلا الصيام كله تقوى تقوى تقوى، لكن شهر رمضان لتكملوا العده ولتكبروا الله على مداكم ولعلكم تشكرون. 3 حاجات انا محتاجاهم في حياتي. فالاصل التقوى ومن يعظم شعائر الله. ما هو محدش شايف مصر الله عز وجل شايفك يا بنتي. هو انا لما هجيب الازدال ده ما اسهل الازدالات دلوقتي، بلا يا ستي بلاش الازدال اللي بيتلبس، هات الازدال السوري اللي طالع الكلام ده، الخمار يتحط عليك وشكرا، اطلعي هات المنشر، اطلعي هاتي حاجه. والله وحشنا البلكونات والمنشر والكلام ده، هنا نادر لما تلاقي ان في منشر في البلكون. فلا حلو اطلعي بالخمار بتاعك وهاتي حاجتك وبتاع، والبصل ولا الثوم ولا الحاجات دي، يا رب ردنا لبلدنا اللهم امين، وخشي بس بحجابك. انا هدعي لك واخلي كل اللي بيسمعونا النهارده كده يدعوا لك، ويبقى يا رب بدايه خير وبركه، وطول ما انت بتجاهدي ربنا هيعينك يا بنتي. طيب خلينا ناخد سؤال كمان. السلام عليكم يا دكتوره هاله. عليكم السلام، حضرتك انا رايت الرسول. الله انا عايز ايوه فرحوني بقى كده، مش فرحوني بالحاجات الجميله دي. رايت الرسول عليه الصلاه والسلام في الحلم وارجو تفسيره. انا كان معايا طبعا ما بفسرش، بس انا هقرا لكم. انا معايا فتاه في الحلم وهي صديقتي كانت عايزه تشوف الرسول عليه السلام، وكانت تعبانه جدا، وانا كنت هاخدها عند الرسول. الله متاخدوني معاكم نبكم تجروني معاكم كده نسلم عليه. وبعدين بعتت لنا سحابه، فانا وضعتها على السحابه ودفعت السحابه امامي في طريقي للنبي عليه الصلاه والسلام، ولكن الفتاه توفيت قبل الوصول ورؤيه الحبيب عليه الصلاه والسلام، ولكني اخذتها عند النبي عليه الصلاه والسلام ووضعتها امامه، وجلست انا بجواره صلى الله عليه وسلم، ودعيت لنفسي اللهم انصرني ووفقني وارزقني اللهم امين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ربي حقق لي كل احلامك. ايه الجمال ده؟ ايه التحفه دي؟ ربنا حقق لي كل احلامك، فانا عايزه اعرف وفاه البنت دي ايه خير ليا. لا ما بفسرش احلام عشان الناس ما تاخدش الكلام ده، لكن انا دي بشرى، شفت النبي عليه السلام ودعيتي وامن. خلينا ناخد الحلم، خلينا ناخد الحلم ده. وصدقت الحلم، بس انا ما اعرفش هي مين. انت كمان ما تعرفيهاش، يا لها تاويل. بس انا خلوني يعني ما اخدش في يعني اتعفف ان انا اخد الامر ده، بس انا عارفه اللي المجهول الهويه له تفسير. عامه ناخد بالحلو اللي احنا شفناه، النبي على السلام ودي رؤيه، والسحابه علامه جيده، والدعاء النبي عليه الصلاه والسلام علامه جيده، انكم صاب خدوني معاكم المره اللي فاتت، المره الجايه مش اللي فاتت، المره الجايه لما تشوفوا النبي عليه الصلاه والسلام وسلموا لنا عليه. يعني في النهايه ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم ويجعله رمضان مبارك علينا وعليكم، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات